كان الأمر في بني إسرائيل كما جاء في الحديث أنهم تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. أما هذه الأمة المحمدية لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل من الدعوة إلى الله وتبليغ هذا الدين للبشرية وتجديد هذا الدين مما يعلق به من البدع والخرافات والمحدثات.